بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب التربية على منهج أهل السنة والجماعة، وقلنا لابد من تربية جيل على نهج الجيل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم، ويحتاج تربية جيل على هذا النمط إلى أنواع مختلفة من التربية. وتكلمنا عن النوع الأول هو التربية العقائدية، ثم بدأنا في التربية الفكرية، ونبهنا على أشياء ينبغي أن يتربى عليها الشباب المسلم حتى يكون منضبط يعني فكريا. والشق الثاني من هذا النوع من التربية هو تحذير من مفاهيم خاطئة يتربى عليها الشباب المسلم، ينبغي التنبيه عليها والحذر منها. طبعا القصد نصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، ولذلك نحن لا نذكر أي جماعات الدعوة فيها مثل هذه المفاهيم الخاطئة، لأن ليس الغرض التجريح ولكن الغرض النصح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصح لكل مسلم، وقال الدين النصيح. فعلى غرار أيضا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فكثير من جماعات الدعوة في الساحة الإسلامية يربون أبناءهم على مفاهيم خاطئة يظنون صحتها أو خطأها، ولكنها وسيلة توصلهم إلى الهدف الذي يهدفون إليه. والأمر ينبغي أن يكون يعني شرعيا في القصد وفي النية وفي الوسيلة، فهي ليست مكيافيلية للغاية تبرر الوسيلة، ولكن ينبغي أن تكون الغاية صحيحة، وكذلك ينبغي أن نسلك الوسائل الصحيحة للوصول إلى الغاية الصحيحة. يقول وكأنها توصلهم إلى الهدف الذي يهدفون إليه، وكونها وسيلة إلى هدف المشروع يكفي لأن تكون يعني في لا يكفي لأن تكون في ذاتها مشروعة، وهذا الظن ظن خاطئ، فالغاية لا تبرر الوسيلة، فمهما كانت الغاية مشروعة لابد أن تكون وسيلة كذلك مشروعة. ونحن لا نقصد بهذا المبحث التجريح بهم بالجماعات التي فيها مثل هذه المفاهيم الخاطئة والطعن فيهم، فليس في ذلك مصلحة شرعية، وإنما نقصد النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، والله من وراء القصد. ولذلك نكتفي بذكر هذه المفاهيم الخاطئة دون عزو إلى فرد أو جماعة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فمن هذه المفاهيم الخاطئة التي تربي عليها بعض الجماعات من ينتسب إليها الاستهانة بأمر العقيدة، فلا مانع من أن يضم صف الجماعة الجهمي والمعتزلي والصوفي، حتى يقول بعضهم هي يعني حقيقة صوفية وجماعة سلفية، يعني تميل للقضايا لا يمكن أن يجتمع الصوفية مع الإيه مع السلفية. فعدم اهتمام الجماعة بأمر العقيدة بحيث أن قد يكون من أفرادها من هو جهمي العقيدة أو معتزلي أو أشعري أو صوفي، مدام يوالي الجماعة والسمع والطاعة لقادتها فهذا يكفي يعني عندهم. ف فلا مانع من أن يضم صف الجماعة الجهمي والمعتزلي والصوفي ما دام ولاؤهم لجماعتهم وسمعهم وطاعتهم لقادتهم، وليتهم يضمون هؤلاء الأفراد ذوي العقائد المخالفة ثم يتعلمون في داخلهم العقيدة الصحيحة نتيجة لاهتمام الجماعة بأمر العقيدة وتبنيها عقيدة السلف، فهي لا تتبنى عقيدة السلف بل ميعت أمر العقيدة، حتى قال يعني قائلهم بأن عقيدة السلف أسلم والخلف أحكم وأعلم، فكأن الخلف أعلم من السلف لهم الصحابة رضي الله عنهم وأحكم منهم، فهذا طبعا تمييع لأمر العقيدة، بل عقيدة السلف هي الأسلم والأحكم والأعلم، بل يجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقاد السلف رضي الله عنهم، كما قال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، قلنا أن السنة بتشمل عقيدة، بل كثير من العلماء صنف العقيدة باسم السنة، السنة لابن أبي عاصم، السنة للإمام أحمد، فالسنة أقوال وأفعال وعقائد. يقول فأي أمة تقام بهؤلاء الأفراد وقلوبهم شتى وعقائدهم مختلفة شذر مذر، واحد صوفي واحد معتزلي واحد جاهلي واحد أشعري، وهم مخالفون لأوجب الواجبات عليهم وهو معرفة الله عز وجل بالدليل وإفراده تعالى بالعبادات، وكيف تأتلف قلوب هؤلاء الأفراد ويترابط هذا المجتمع مع اختلاف العقائد، ثم كيف تقوم بهم دولة الإسلام ويرتفع ويرفعون راية الملك العلام مع هذه العقائد الباطلة المخالفة لعقائد السلف رضي الله عنهم؟ والخلافة حين تعود لابد أن تكون على منهاج النبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن العز للإسلام وعودة الخلافة الإسلامية مش هيكون على عقيدة الشيعة ولا الصوفية ولا الأشعرية، بل على عقيدة السلف رضي الله عنهم. فلابد من جمع الناس على العقيدة الصحيحة وتعميق الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر في قلوبهم، وتحذير الأفراد وتحصين من العقائد الباطلة والأقوال العاطلة. من هذه المفاهيم الخاطئة التي يربى عليه الشباب المسلم غرس بذور التقليد في قلوبهم وتربيتهم على التعصب لمذهب من المذاهب المتبعة، وليت الأمر يقتصر على التعصب لمذهب، بل يجعلون أيضا التعصب لمثلا الناس يعني علماء في الجماعة أو كبراء في الجماعة لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد أو نصف الاجتهاد أو ربع الاجتهاد، فهو تعود على التقليد أنه فلان قال كذا يبقى هذا يعني هذا هو الصواب ينعده. فمن هذه المفاهيم التي يربى عليه الشباب المسلم غرس بذور التقليد في قلوبه، بدل من ربطهم بالكتاب والسنة وأن يكون اتباعهم فعلا النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوه لعلكم تهتدون، يبقى تقليدهم لرئيس الجماعة أو قادة الجماعة، وتربيتهم على التعصب لمذهب من المذاهب المتبعة بدلا من تربيتهم على التعصب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فالتعصب للحق ليس مذموما، التعصب للسنة ليس مذموما، ولكن العصبية المقيتة أنه يتعصب لفكر أو قول أو شخص يعني غير معصوم وقوله مخالف للكتاب والسنة. فبدأ من تربيتهم على التعصب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك العمل بكل قول جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه، مع أن الأئمة الأربعة دلوا الأمة على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أقوالهم إذا صح الحديث بخلافه. والعلماء أصحاب المذاهب كانوا كثيرين جدا، مذهب سفيان الثوري والأوزاعي وأبو ثور وغيره من ولكن اندرست هذه المذاهب وبقيت مذاهب الأئمة الأربعة وسيرتهم من أعطر السير، ومع ذلك هؤلاء الأئمة الأربعة ما حضوا الأمة على التعصب لهم وعلى العض بالنواجذ على أقوالهم بغض النظر عن موافقة هذه الأقوال للكتاب والسنة، بل كل إمام منهم أمر الأمة باتباع السنة واتباع الحديث، فقال الإمام الشافعي إن صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بكتابي هذا عرض الحائط، لأن طبعا الإمام الشافعي ما كانش عنده في مكتبته البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والطبراني وابن أبي شيبة وعبد الرزاق الصنعاني وغيرهم. ليه؟ لأن عصر الأئمة كان سابق للعصر الذهبي لتدوين السنة، إن أول الأئمة ظهورا الإمام أبو حنيفة ولد سنة 80 تقريبا، مات سنة 150، نفس السنة 150 ولد الإمام الشافعي. ذلك، ظهر بعد الإمام أبو حنيفة الإمام مالك، وطبعا لم يدرك أبو حنيفة لأن أبو حنيفة يعد بعضهم من صغار التابعين. الإمام مالك قابل محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وكان يعرض عليه أشياء ويرد على أبي حنيفة فيقول قد رجعت ولو رأى إمامي ما رأيت لرجع كما رجع. الإمام مالك كان شيخ الإمام الشافعي، والإمام الشافعي كان شيخ الإمام أحمد، فآخر الأئمة بالنسبة للزمن الإمام أحمد، والإمام أحمد شيخ البخاري، وهذه الطبقة يعني كثير من علماء هذه الطبقة وأبو داود وغيرهم من الأئمة العلماء. فتلاحظ أن عصر الأئمة الأربعة كان قبل العصر الذهبي لتدوين السنة، فكان يمكن أن تغيب السنة كثيرا عن أبي حنيفة وعن مالك وعن الشافعي وعن أحمد، لأن هذا كان قبل العصر الذهبي لتدوين السنة كما رأينا. فالإمام إذا خالف الحديث هو معذور، لم يصله الحديث أو وصله بطريق ضعيف، ولكن احنا غير معذورين لو بلغنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واتبعنا قول الشافعي او مالك او ابي حنيفه. فلذلك يعني بعض من علماء الشافعيه يعني مذهب الشافعي يخالف الحديث يعني في بعض المواضع، يعني كما قلنا قد لم يصله الحديث، قد يقول وصله بطريق ضعيف لم يصح عنده او صح عنده معارض، فهو معذور. ولكن إذا صح الحديث فبعض أئمة الشافعية يقولون هذا مذهب الشافعي لأن مذهبه الحديث، وإن كان مقرر من كلام الشافعي يخالف الحديث لأنه لم يصله الحديث فيقولون مذهبه الحديث فهذا مذهب الشافعي. لكلام الشافعي إن صح الحديث فهو مذهبي واضربه بكتابي هذا عرض الحائط، طبعا مش كتابه بس، أي كتاب يعرض كتاب السنة يضرب به عرض الحائط، فيضرب بالعالم عرض الحائط ولكن يضرب بالكلام مخالف الكتاب والسنة عرض الحائط كائنا من كان قائله. وقال الإمام أبو حنيفة حرام على من لم يعرف دليلنا أن يتبع مذهبنا. فالعلماء يدلون الأمة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون الاتباع تعصب ليس للأئمة ولكن للنبي صلى الله عليه وسلم، فما تعبدنا الله عز وجل باتباع مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولكن تعبدنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأدهى من ذلك وأمر تربية الأفراد على الطاعة العمياء لقادة الجماعة، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. فطبعا طاعة الأمير مش طاعة مطلقة، يعني هي طاعة مقيدة بالكتاب والسنة كما قال أبو بكر أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. فطاعة الله عز وجل مطلقة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، ثم ما قال وأطيعوا الأمر، قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعتهم مقيدة بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في الصحيح عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار، يقال هو أبو حذافة السهمي صاحب القصة المشهورة إن كانت القصة لم تثبت، وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها. فهم جمعوا الحطب وأوقدوا النار وقفوا قدام النار، يعني هل يدخلون فيها لأن طاعة الأمير واجبة؟ فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم إنما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. فطاعة الوالدين طاعة أولي الأمر في المعروف، يعني إذا أمر بمعصية لا طاعة له، الوالد لو أمر الولد بحلق اللحية مثلا فيقول له أن حق النبي صلى الله عليه وسلم علي أوجب من حقك، فتقدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أمر أن يشرب سجاير مثلا أو شيء من معاصي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فطاعة الوالدين وطاعة أولي الأمر ليست مطلقة بل هي يعني مقيدة، فلا يجوز يعني أن يطاع الأمير أو ولي الأمر في معصية الله عز وجل. من هذه المفاهيم الخاطئة التي يربى عليها الشباب المسلم قولهم بأن كل مجتهد مصيب وأن الحق متعدد، يقول أنت صواب وأنا صواب والحق متعدد وكل مجتهد مصيب، والحق أن الحق واحد لا يتعدد، ودليل ذلك قوله تعالى ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، يدل على أن سليمان هو الذي فهم القضية وحكم بالحق في القضية. وحتى لا يظن أحد سوءا بداود عليه السلام، الله جل مدح داود وقال وكلا آتينا حكما وعلما، ولكن الحق واحد. وكذلك قوله إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. الأجر على الاجتهاد، أنه قصد الحق وجمع أدلة الحق وبذل جهدا في الوصول إلى درجة الاجتهاد، فهو مأجور على اجتهاده، ولكنه أخطأ فله أجر واحد. أما من اجتهد فأصاب فله أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. فالمجتهد مأجور على كل حال، إما أجرا كاملا إن أصاب، وإما أجرا ناقصا إن أخطأ. هم يستدلون بقصة بني قريظة، النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهاية غزوة الأحزاب نزل عليه جبريل وقال قد وضعتم السلاح؟ قال نعم. قال والله ما وضعناه. ثم قال إلى أين؟ فأشار إلى بني قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستعجل الصحابة حصار بني قريظة قبل أن يشعروا ب يعني محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بعض الناس فهم الأمر على ظاهره فمر عليه العصر ودخل المغرب وصلى العصر بعد المغرب، وظن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بظاهر الكلام أنه لا يصلي إلا في بني قريظة. وبعضهم قال إنما فهم منا الاستعجال، ولكن صلاة لها وقت محدد في الشرع، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فصلى في الطريق. فلما عرض الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف يعني واحدا منهم. ليه؟ لأن الاثنين اجتهدوا، وإن اللفظ كان يحتمل هذا وذاك، وإن كان الذين صلوا في الطريق هم الذين أصابوا الحق، لأن فعلا صلاة العصر تصلى بعد المغرب، ولكن يعني فهم من الكلام الاستعجال وإنهم يعني يتحركون لحصار بني قريظة في أقرب يعني وقت. قال الحافظ ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح، وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد، فيستفاد منه عدم تأثيمه. اللي حصل أدوات اجتهاد واجتهد لا يؤثم، عدم تأثيمه. وحاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحا للنهي الثاني لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة على النهي الأول، أنه الذي تفوت صلاة العصر قد حبط عمله مثلا، وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتها. والبعض الآخر حمل النهي على غير الحقيقة، وأنه كناية على الحث والاستعجال والإسراء إلى بني قريظة، ودول طبعا هم لا أصابوا الحق. وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد، هو مأجور على كل حال، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحد من الطائفتين، فلو كان هناك إثم لعنف من أثم. من هذه المفاهيم الخاطئة قولهم لا إنكار في الخلافيات، يقول لك اللحية فيها خلاف والنقاب فيه خلاف، ويعني كثير من تحديد الناس في خلاف، كل حاجة فيها خلاف، فيقولون لا إنكار في الخلافيات. ولكن هذه الكلمة واسعة، يعني لأن قد يكون هناك خلاف معتبر وخلاف غير معتبر، يعني مثلا لحية الإمام الأربعة يقولون بالوجوب وأكثر العلماء، وخلف بعض المتأخرين كالإمام أبو زهرة مثلا، فالخلاف غير معتبر، والذين يقولون بالوجوب معهم الأدلة من السنة وأدلة يعني أدلة كثيرة جدا، وأيضا أدلة وجوب النقاب. وإن كان بالنسبة للنقاب الخلاف يعني شبه معتبر، ولكن أدلة اللحية أو الخلاف في اللحية غير معتبر تماما، لأن الحديث صريحة لا تحتمل إلى الوجوب. فما كل خلاف جاء معتبرا، يعني مش كل خلاف معتبر، الخلاف المعتبر يكون فيه كل واحد مع أدلة، ولكن ما يختلفون في فهم الأدلة، أو هو دليل يعني واحد مثلا والعلماء يختلفون في فهم الحديث. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، بعضهم يقول ينزل البعير على يديه، بعضهم يقول على رجليه، وهل ركبتي البعير في يديه ولا في رجليه، فهو نفس النص والعلماء يختلفون في فهمه. فمثل هذا الخلاف يكون معتبرا، ولكن ما يكونش واحد مع عشر أدلة واحد ما فيش معه ولا دليل ويتقول لك ده خلاف معتبر، تقول لا ينكر في الخلافيات، لا مش ينكر على اللحية ولا على الصور ولا على مصافحة الأجنبية، تجد تميع كثير من القضايا. فمن هذه المفاهيم الخاطئة قولهم لا إنكار في الخلافيات، فإن كانوا يقصدون مسائل الاجتهادية وهي التي لم يرد فيها بخصوصية نص، وكان مستند العلماء فيها القياس أن يقيسون غير المنصوص عليه على المنصوص للتشابه بينهما فهذا حق، مسألة فيش فيها نصوص ولكن مجرد اجتهاد قياس، وواحد قاس على مسألة لتشابه بينهما في شيء والآخر قاس على مسألة أخرى منصوصة، فمثل هذه الأشياء يعني لا خلاف فيها أن فيش فيها نص، وإن كل عالم مجتهد فهو يعني يفعل بما أدى إليه اجتهاده، ولا يجوز للمجتهد أن ينكر على آخر. وطبعا الناس تبع المجتهدين، فلا ينكر عالم مجتهد على آخر في هذه المسائل الاجتهادية، ويجب على كل منهما أن يفعل ما أداه إليه اجتهاده، وكذا المسائل التي فيها نص غير واضح الدلالة واختلفت فيه أنظار الفقهاء. أما المسائل التي وردت فيها نصوص من الكتاب أو السنة والخلاف فيها غير سائغ، فبعضهم يستدل بالأدلة الصحيحة الصريحة، والمخالف له يخالفه بقياس فاسد أو باتباع للرأي والهوى، كمسألة التصوير واللحية ومصافحة النساء والسفر بغير محرم، فهذه ليست مسائل اجتهادية. والواجب على المسلم إذا بلغه الحكم من الكتاب والسنة أن يقول به ويذهب إليه، ولا يجوز أن يعرضه بقياس فاسد أو خطأ مجتهد. فإن اتبعت زلت كل عالم اجتمع فيك الشر كله، فتمييع القضايا بهذه الطريقة يعود على جزء كبير من الشريعة بالهدم، وتصويب كل قول قاله عالم أو مال إليه فقيه ليس بصحيح. أن يظن أن كل كلام قاله عالم من العلماء فهو صحيح، أن العلماء مش معصومين، كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأقوال قد تكون متعارضة، فكيف يصح القول ونقيضه؟ فالله عز وجل ما تعبدنا باتباع كل عالم، ولكن تعبدنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا يجوز أن نرفع عالم من علماء الأمة فنجعله في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبعض الأصحاب هذه الجماعات مدام العالم تبنى كلاما أو قال كلاما فهو هذا الكلام الذي يتبنوه كلهم بغض النظر عن دليل هذا العالم هل هو موافق للسنة أو مخالف للسنة. فكل من دلنا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفنا على دليله من الكتاب أو السنة فنحن معه، وهذه منزلة الاتباع اللائقة بطلاب العلم، فلا يليق بطالب العلم التقليد. التقليد يعني ليس المقلد ليس عالما، لأن التقليد هو معرفة كلام الغير من غير معرفة الدليل من الكتاب والسنة، كيف يطلق زوجته، كيف يحج، كيف يعتمر، يقول قال الشافعي، قال مالك، قال أحمد، ليس عنده خبر عن الله عز وجل أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا يجوز للجاهل المحض، واحد لا يقرأ ولا يكتب، وإذا تلوت عليه الأدلة لا يفهمها، فهو يعرف يعني كيف يطلق زوجته، كيف يحج، كيف يعتمر، كيف يتاجر، كيف يتعامل يعني في البيع والشراء، عقله ما يحتمل الأدلة لا يفهمها. فمثل هذا يجوز له التقليد. أيضا عند ضيق الوقت نزلت نازلة وليس هناك وقت إلا أن نتدبر كلام العلماء وننظر أيهم موفق الكتاب والسنة. أيضا مسائل الاجتهادية المحضة للعلماء ما فيش فيها آيات ولا أحاديث، ومستند العلماء للقياس ولا إجماع، فأيضا يجوز فيها التقليد. وكذا لا يجوز له الاجتهاد لأنه لم يحصل يعني مزيد الاتباع اللي هي يتبع كلام العالم بدليله، فهذه المنزلة اللائقة بنا كطلاب علم، فلا يليق بطالب العلم التقليد. وكذا لا يجوز له الاجتهاد لأنه لم يحصل أدوات النظر المباشر، فاللائق به أن ينظر في المسائل التي اختلف فيها ويتبع أكثرهم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسعدهم بالسنة. من هذه المفاهيم الخاطئة التي يربى عليها الشباب المسلم تقديم الأراء والأقيسة الفاسدة على النصوص الصريحة الواضحة، وهذا باب عظيم من أبواب الشر وسوء أدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. زي اللي يبيح الصور ويقول لك إن إيه الصورة زي المراية، أنت بتقف قدام المراية بتبقى صورة، لو ثبتها تبقى صورة. طب أنت المسألة فيها نصوص، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، أشد الناس عذاب المصورون، فيها نصوص صريحة، لماذا تذهب إلى الخياس وتترك هذه النصوص الصحيحة الصريحة؟ فكل خياس وإن كان حسنا من جهة النظر إذا خالف النص الصحيح الصريح فهو مردود بالقادح المسمى فساد الاعتبار، يقال هذا قياس فاسد لأن واجه نص مهما كان حسنا من جهة النظر. هذا فيه سوء أدب، يعني تقييم القياس على النص فيه سوء أدب مع الله عز وجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لأنهم يعطلون بذلك ما يشاءون من نصوص الشريعة بعقولهم السخيفة وأفكارهم الرديئة. فإن كل قياس وإن كان حسنا من حيث النظر، إن صح الحديث بخلافه فهو مردود بالقدح المسمى فساد الاعتبار. وإنما يلجأ العلماء للقياس عند عدم النص، فهو كأكل الميت للمضطر، فإذا جاء الصباح أغنى عن المصباح. وكما يقول: إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا طلع الصباح أغنى عن المصباح. من هذه المفاهيم الخاطئة التي ربى عليها الأفراد في بعض جماعات الدعوة تعصب للجماعة وقادتها وقطع المولاة بينه وبين أفراد بقية الجماعة. طبعا دي موجودة في جماعة التكفير، يعني وضح أنهم يكفرون من كان خارجا عن جماعتهم، فهم يتصورون هم جماعة المسلمين وكل الخارج عن جماعته فهو كافر، يستحلون دمه وماله وعرضه. ولكن بعض الجماعات أيضا في الساحة يعني قد يعامل يعني البعيد عن الشرع والمسرف على نفسه المعاصي أحسن من معاملته لأخيه الملتزم في جماعة أخرى من الجماعة، فإن كان أكثر منه التزاما وعلما واتباعا للشرع، فهذا نوع من البغي ومن الظلم. ولا تبخزوا الناس أشياءهم نتيجة للتعصب، يعني كأن اللي في الجماعات الأخرى أعداء يعني بالنسبة له. فهذا التعصب للجماعة وقادتها وقطع المولاة بينه وبين أفراد بقية الجماعة، وقد تكون هذه العصبية للجماعة ذريعة للوقوع في الجماعات الأخرى. طبعا هذا باب شر عظيم، ممكن يغتاب وممكن يستحل أي شيء، ممكن يستحل ماله، ممكن، لأنه كأنه هو يعني مدام خارج الجماعة كأنه خارج الإسلام يعني. أو الاستباحة عارضين بالغيبة والبهتان وكذا، تتبع العورات واشتغال كل جماعة بعيوب الأخرى، فيكون التنازع والفشل وتضييع الجهود وتمرض القلوب. وإن كانت هذه الآفة قد اختفت أو قل وجودها في بعض المناطق، فقد ظهرت في أماكن أخرى. والعجيب الغريب أن هذا التعصب موجود عند الجماعات التي تعتقد اعتقاد السلف وتنتهج نهج السلف في فهم الكتاب والسنة، أو تدعي ذلك نتيجة لاختلاف اللافتات المرفوعة. فأسماء السلفية وأنصار السنة وأهل السنة وأهل الحديث مسميات لمسمى واحد، وهم الذين يعتقدون اعتقاد السلف وينتهجون نهج السلف في فهم الكتاب والسنة. فلا ينبغي أن تكون هذه الأسماء مدعاة للعصبية والفرقة، وعلى الدعاة والمربين أن يربوا الناس على الولاء للجماعة الأولى، هي الجماعة الأم، هي جماعة الصحابة، اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الجماعة، يقصد جماعة الصحابة، لأن هذه الجماعة لم يكن فيها اختلاف، وكانت كلها على عقيدة واحدة وفهم صحيح الكتاب والسنة. وعلى الدعاة والمربين أن يربوا الناس على الولاء للجماعة الأولى، جماعة الصحابة، إن كل واحد يدعي السلفية يعني ما يعني يربط الناس بشخصه وكأنه الإمام المجدد وكأنه هو علم السلفية في زمانه، ولكن كان مخلصا في الدعاء للسلفية يربط تلامذته بالإمام أحمد وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم والإمام الشافعي ومالك وغيرهم من علماء الأمة الأعلام، هم أئمة السنة على كر الظهور ومر العصور. هذه الجماعة التي ننتسب إليها ونبايع إمامها وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كل مربي يربي الناس يعني على أن يربطهم بعلماء الأمة وعلى عقيدة أهل السنة، هتجد تذوب يعني هذه الفوارق وهذه الحواجز، ويتآلف الناس، ويكون الولاء للجماعة الأم ليس للأشخاص ولا للافتات. فلما يعني كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار وقال المهاجرين يا المهاجرين، وقال الأنصاري يا الأنصار، مع أن اسم المهاجرين والأنصار يعني أسماء شريف الله جل مدحهم بها وتدل على شرف المهاجرين الذين هاجروا وتركوا الديار والأموال لأعزاز الدين وتأسيس دولة المسلمين، والأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم و يعني بدمائهم يعني فتحت البلاد وقلوب العباد. مع ذلك لما استعملت الاستعمال الخاطئ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، يعني كذلك لو تعصب واحد للسلفية واحد لأنصار السنة واحد لأهل الحديث فأيضا تكون هذه ممتنة، مع أن الأسماء أسماء شريفة تدل على صحة المنهج وصحة الفهم. بل بعض المعاصرين لا أدري هم ما يزالون على هذا المعتقد أو تركوه، نسأل الله تعالى أن يعافيهم والمسلمين من كل سوء، يعتقدون أنهم أهل الحديث وأهل الأثر، وإن كل السلفيين اللي على الساحة يعني خارجين عن الإيه يعني الفرقة الناجية، هم الفرقة الناجية، هم أهل الحديث وأهل الأثر، مع أنهم يعيشون بين الكتب، يعني ما لهمش باع في الدعوة ومخلطة الناس، ودخلوش السجون وعاشوا في السجون كما عاش كثير يعني من الدعاء. فهم يظنون أنهم يعني أهل الأثر وأهل الحديث، مع أنك لو دخلت في بلادهم بل في الشارع الذي يسكنون فيه لا تجد أثر لدعوتهم يعني في من يجاورهم، فكيف يكونون هم الفرقة الناجية وغيرهم من الذين ينتسبون للسلفية وأكثر منهم باعا وبذلا ونشرا للسنة، يعني يكونون خارجين عن الفرقة الناجية. فهذا من البغي أيضا ومن الظلم. فهم ينتهج فهذه الأسماء تدل على مسمى واحد وهو عقيدة السلف والسلف الله يعني عنهم. فينبغي يعني ألا يربى الناس على التعصب لللافتات، وأيضا ينبغي ألا يربى الناس على التعصب للأفراد، إنه في اسكندرية يبقى عصبيته للشيخ محمد إسماعيل والشيخ ياسر والشيخ سعيد والشيخ أحمد الخطيبة، لو كان في سمنود يبقى عصبيته للشيخ مصطفى العدوي منصور محمد الشيخ محمد حسان. نقول ينبغي أن نكون أعلى همة من ذلك وأكثر فهما من ذلك، إن إحنا جميعا في كل البلاد ولأن العقيدة السلف وفهم السلف الكتاب والسنة وحبنا لعلماء الأمة، إحنا يعني تلاميذ صغار يعني مع يعني زي البقل أو يعني الخيار والنباتات اللي بتزحف على الأرض جنب النخل المرتفع. فينبغي أن يتربى الناس يعني على الولاء للعلماء، علماء الأمة أهل السنة على مر العصور وكر الدهور، لا تعصب لبلاد ولا اللافتات ولا الأفراد. فإذا اهتم كل مربي بتربية الناس على الولاء لعقيدة السلف وفهم السلف وعلماء السلف تجد تذهب كثير من العصبيات وكثير يعني من المغالاة، يعني كل أهل بلد يغالون في شيخ هذا البلد ويظنون هو الإمام المجتهد، فهذا طبعا خطأ يعني تربوي ينبغي أن يعالج. من هذه المفاهيم الخاطئة التي يتربى عليها بعض الأفراد في بعض جماعات الدعوة تقسيم الدين إلى قشور ولباب، وليتهم يقسمون الدين إلى قشور ولباب من أجل الاهتمام يعني بالأهم وتقديم الأهم على المهم، بل من أجل طرح ما أسموه بالقشور. وأيضا خطأ آخر أنهم قد يجعلون العقيدة من القشور التي ينبغي أن تهمل وتطرح، وما دمنا لسه لم نقم دولة الإسلام يبقى مش مهم العقيدة الآن. فهذا التقسيم من أجل إهمال ما أسموه بالقشور بحجة أنهم مشغولون باللباب، وهذا التقسيم متهافت لا دليل عليه من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرع كله عندنا مهم، ما فيش حاجة عندنا يعني تستحق أن تطرح، وإلا ما شرعت في شرع الله عز وجل. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كل شرائع الإسلام، ما نقولش الحجاب مش مشكلة دلوقتي، اللحية مش مشكلة، القميص مش مشكلة، الصور مش مشكلة، أنميع 90% من الدين بحجة أن هذه من القشور، وتجد الذي يتمسكون به يعني شيء يعني نذر يسير. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في كل شرائع الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يعني كأن يعني واحد يشدها منك يقول لك لا ده احنا الزمن غير الزمن، واللحية دي زي القميص أو زي الجاكيتة ممكن تلبسها ممكن تقلعها يعني بحسب الاحتياج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسك بها تمسكا شديدا حتى يعني لا تفقدها. يقول الدكتور عمر الأشقر من هنا يجب الاعتناء بفعل الأعمال التي فرضها الله عز وجل علينا أو حبب إلينا فعلها وترك ما نهى عنه من أعمال، أن ذلك جزء من الإيمان، فالعمل المتروك وإن كان قليلا ينقص من الإيمان بذلك المقدار. ومن هنا يجب أن يتنبه الذين يهونون من شأن العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتزامها إلى خطورة موقفهم، وقد يتعدى يعني بعض هؤلاء طوره فيصف أمورا من السنن أو الدين بأنها قشور، ونسأل الله تعالى أن يعفو عن هؤلاء، فإن الدين كله لباب لا قشور فيه وإن تفوتت أمور الدين في الأهمية. ولا يفهم من قولنا هذا أننا لا نعتني بالأولويات في العلم والعمل والدعوة إلى الله، فهذا أمر ينبغي أن يكون مقررا ومعلوما، ولكن الذين ينكره وترك الجزئيات ولوم الذين يلزمون أنفسهم بالصغير والكبير من أمر الإسلام وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكم يؤثر في نفسه مشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طعن ودخل عليه شاب وقال لعمر قولا حسنا، فلما أدبر ذلك الشاب ليخرج وكان ثوبه طويلا دعاه عمر وقال يا ابن أخي قصر ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك. ماشي ده أمر سهل وده بسيط، مع أن عمر كان يعني في سياقة الموت يعني مات بعدها، مع ذلك يعني لم يمنعه ذلك من النصيحة بأمر يظن كثير من الناس أنه من الأمور الهينة، فيدل أن منهج الصحابة أنهم لا يستهينون بأشياء ويجعلونها من القشور من أجل أن يهملوها إهمالا. فقال يا ابن أخي قصر ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك، لم يمنعه ما هو فيه يعني الموت أن يرشد الرجل إلى أمر يعده كثير من الناس اليوم من القشور التي لا يجوز أن يعتنى بها. هذا من كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، وأيضا لشيخنا الشيخ محمد إسماعيل رسالة بعنوان بدع تقسيم الدين إلى قشور ولباب لمن أراد المزيد في هذا الباب. نكتفي بهذا القدر بالنسبة لكتاب التربية.